أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تعلم يهودا أن في ديننا فسحة أن في ديننا وأيام العيد من أعظم شعائر الإسلام والدين، لابد من إظهار الفرحة والبهجة، توسيع على الأولاد والنفس والعيال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. نداء فرحة المسلمين بعيدهم في أفضل أيام العشر، يوم الأضحى ويوم الفطر. وما عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غضي، الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. أنت يا عيد بالخير والبشرى، فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. تقبل الله منا ومنكم، عيد المبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم. يسر الموقع صوت السلام أن يقدم لكم موقع صوت السلام أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فاليوم هو يوم العيد، واليوم هو يوم الفرح، فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا عز وجل النعمة، وأكمل لنا سبحانه وتعالى العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاشكروا الله عباد الله، اشكروا الله سبحانه وتعالى على أن وفقكم لطاعته جل وعلا. فإن المؤمن عباد الله يفرح بطاعة الله جل وعلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. اليوم هو يوم الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللسائل فرحتان يفرح بها، إذا أفطر فرح بفطره. فهذا هو يوم الفطر عباد الله، ذهبت المشقة وذهب الجوع وذهب العطش وذهب التعب، ولم يهب إلا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ألا يحق للمؤمن عباد الله أن يفرح في مثل هذا اليوم؟ فهو يوم الفرح، فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتغير ولا تتبدل في كونه وخلقه، أن كل فرد وأمة وحضارة يعيش أحوالا شتى، يتقلب شبابا وهرما، ابتداء وانتهاء، ظهور وأفور، أمم تنشأ وأخرى تزول، ورحل منايا في البرايا تزول وتجول. وتلك سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقل مثل ذلك في عجلة الزمن، أياما وشهورا، أعواما ونهورا، فلا إله إلا الله، ما أسرع مرور الليالي والأيام، وكر الشهور والأعوام، أيام سيارة، أشهر مدرارة، أعوام كرارة، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين سبحانه وتعالى. عباد الله، بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان المبارك، ونتلقى التهاني بحضوره، واليوم عباد الله بكل من العقل وأسى وحزنا نتلقى العافية برحيل فكيف بخلي وجلي وشهد الموارد ومشمر ومقصر وإن سعيكم لشتى نوفر رمضان ولكن كثر الطاعات الذي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبد الله أراك مكبرا على كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان رفعت شكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا رفعت هذه الشكوى من كتابك على كتاب الله سبحانه وتعالى فلماذا أنت عازم بعد ذلك هل ستجعل هذه الشكوى ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى هل ستقطع هذا الوصال بينك وبين كتاب الله عز وجل القرآن الكريم فيه الهدى والنور فيه الشفاء للصدور وللأبدان القرآن الكريم حبل الله سبحانه وتعالى المتين فالصور هذه الأمة معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكل منكف على كتاب ربه سبحانه وتعالى ولكن عباد الله هل قرأنا القرآن كما أمرنا رب العزة تبارك وتعالى وعند قراءتنا لكتاب الله جل وعلا نتعرف على الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها نحن عباد الله ليس كغيرنا من الناس من الناس من يقول جئت ولكني أتيت ولا أدري من أين جئت ولكني أتيت ولكننا نحن نعلم عباد الله طالما أننا طلعنا كتاب الله كلام الرحمن سبحانه وتعالى علمنا الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها وهي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون العبودية عباد الله هي وظيفة العبد المؤمن بل هي وظيفة العمر بالنسبة لك أيها المسلم فهل استشعرت ذلك وأنت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وظيفتك أيها المسلم العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى أنت عبد لله جل وعلا في جميع أحوال في العسر واليسر في المنشط والمكر في الشدة وفي الرخاء في الصحة وفي السقم في الغنى وفي الفقر أنت عبد لله سبحانه وتعالى على جميع أحوالك وفي جميع أحوالك وينبغي لك كذلك أن تدعو الناس وأن تعبدهم لله جل وعلا فهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أخبرنا الله سبحانه وتعالى إذا ما أردنا القدوة فهي في كتاب الله سبحانه وتعالى غيرنا عباد الله قدوته الممثل واللاعب والمغني وما شابه ذلك إذا كنت تبحث عن قدوة ترى في كتاب الله سبحانه وتعالى قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه سبحانه وتعالى في أخلاقه في معاملاته صلوات الله وسلامه عليه نحن نتعرف على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي وصفه جل وعلا وكفى بذلك وصفا وإنك لعلى خلق عظيم كما كانت تقول صلى بالناس وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج بالناس وقال: خذوا عني مناسككم. صلوات الله وسلامه عليه وبث عباد الله باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان يأتي وما يضر. إذا كنت قرأت القرآن كما أمرك رب العزة جل وعلا فلا بد أن تأخذ القدوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قرأت القرآن في رمضان وعلمت أن الأسرة المسلمة لا بد أن تستفيدها من كتاب الله سبحانه وتعالى. أسرة مباركة القوامة فيها لمن أمره الله عز وجل بالقوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم كما بين الله سبحانه وتعالى. أسرة عباد الله أرأى المرأة شريكة الرجل والله سبحانه وتعالى بين ذلك في الأحكام وفي المعاملات إلا ما خص الله سبحانه وتعالى به مثلا. الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، لكن على أي الأحوال المرأة شريكة الرجل والمرأة تكمل الرجل ويكملها. أسرة مباركة تقيم الأسس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنت قرأت القرآن فلا بد أن تتعرف على معاني الأخوة في الله سبحانه وتعالى التي غابت عن كثير من الناس إلى بدو في مثل هذه الأيام. إساءة الظنون التدابر والتشاحن والتخاصم وما شابه ذلك. إن كنت قرأت القرآن حقا فلا بد أن تكون مررت على هذه الآية. إنما المؤمنون إخوة، لا بد أن تكون قد مررت على هذه الآية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. نزلت هذه الآيات في قبيلة الأوس والخزرج قبل الإسلام. كيف كان حالهم عباد الله؟ حال هؤلاء لم يكن إلا القتل والتشريد وإزالة الدماء. أتى الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع عليه الصلاة الشمل ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى وأمرهم بالاعتصام بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكره الله عز وجل بالنعم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا حياة الإسلام واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا نتخذ هؤلاء عباد الله قدوة لنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رباهم عليه الصلاة والسلام على جبهه وبين يديه صلى الله عليه وسلم نزع من قلوبهم الحقد ونزع من قلوبهم البغضاء. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يكونوا جنودا للحق وأيثارا للدعوة. علمهم الإيثار صلوات الله وسلامه عليه. فدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك. والذين تبرأوا النار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أعطوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأحققنا عباد الله معاني الأخوة بالله سبحانه وتعالى. عقبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما هاجر من مكة إلى المدينة وبنى مسجده المبارك صلوات الله وسلامه عليه. أوصى بين المهاجرين والأنصار وجعل كل من الصحابة أخوين أخوين صلوات الله وسلامه عليه. بعد كان ينادي على الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر يا أبا بكر أنت وفلان أخوين، يا عمر بن الخطاب أنت وفلان أخوين. ينادي بقوة مباركة. قامت الإسلام دولة وأصبح الإسلام كمال، ونصره الله تبارك وتعالى على عدوه، وفتح الله عز وجل به العباد، وفتح الله عز وجل به العباد. فإذا ما أردنا الخير لأمتنا، وأردنا الخير لأنفسنا، وأردنا الخير لمجتمعاتنا، فعلينا بتحقيق هذه الأخرى المباركة. عباد الله، قرأنا القرآن في رمضان، فهل مررنا على هذه الآيات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها بالولاة المؤمنين وبمعاداة الكافرين؟ هذا لا بد وأن تقول قد مررت عليه. لكن فكران عباد الله، فيبنى بين من مر عليه مر كبير وبين من علم علم اليقين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع سبيل المؤمنين، أمره بالموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين. ونهاه الله عز وجل، نهاه الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكافرين، وإن كانوا أقرب الأقربين إلى الإنسان. هكذا بين الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون، كما بين الله سبحانه وتعالى. لم يتحقق في هذه الأمة عباد الله، لم يتحقق لها النصر والتمكين إلا إذا حققت عقيدة الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. أنت تحب المؤمنين عباد الله لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، وتحب الكافرين لأن الله عز وجل يبغضهم، وهذا هو شأن المؤمن: يحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى ويبغض ما أبغضه الله تبارك وتعالى. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نفرح عباد الله بالعيد، ونفرح بإتمام النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولكن في زحمة هذه الأفراح لا ننسى عباد الله الآلام، ولا ننسى الأوجاع، ولا ننسى الأمراض التي حلت في الأمة. والعودة إذن بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نصر ولا تمكين ولا عزة ولا غير ذلك إلا باتباع كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا النصر فعلينا بكتاب ربنا، وإذا أردنا الخير في الدنيا وفي الآخرة فعلينا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو بهما لن تضلوا بعد أبدا. أمراض عباد الله، أوجاع حلت في الأمة كالفلونزا والخنازير وما شابه ذلك، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. الأمراض عباد الله ترفع بالدعوات، الأمراض ترفع إذا ما أتينا إلى الله سبحانه وتعالى مسرعين إلى ربنا سبحانه وتعالى، كما بين الله عز وجل في الدعوات ترفع الأمراض. في الدعوات عباد الله، في التوبة والعبادة ترفع الأمراض عن هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الأمراض ما أتت إلا بانتشار الفاحشة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفاحشة في قوم انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب أعلموا بها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفاحشة في قوم فحسب وإن أعلموا بهذه الفاحشة. وهذا عباد الله ما نراه في الصباح وفي المساء في السر وفي العلن في كل وقت وفي كل حين. إعلام الفاحشة بمجاردة الله عز وجل في الفواحش وما شابه ذلك. ماذا يكون الحال؟ قال عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالأمراض والأوجاع التي نزلكم في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. وهذا عباد الله ما نراه أمراض ما سمعنا عنها وما سمع عنها الآباء وما سمع عنها الأجداد. ولكن كل ذلك بسوء من معصية عباد الله بالتوبة والإيمان إلى الله جل وعلا وبرفع الصراع إلى الله سبحانه وتعالى. يصرف الله عز وجل عنا كل سوء ويصرف الله سبحانه وتعالى عنا كل مكروه. وإنك تعجب كل العجب في مثل هذه الأيام كيف القضاء على أنف والد الخنازير بعدم الذهاب إلى الحج والعمرة. وهذا عباد الله بين هؤلاء ذكرت لكم قبل ذلك في هذا المكان بأنهم الآن يعملون شاهدين على أن يمنعوا الناس من الحج والعمرة. لماذا؟ لأنها ساعات يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات. عبادات قلبية عبادات بدنية عبادات مالية. فهم يريدون أن يحيدوا الناس عن كل ما يمر لهم بصلة بدين الله سبحانه وتعالى. قالوا قديما وذكرت في هذا المكان منذ سنوات أن نقدس ونبات السبب فيه الحج والعمرة الإنفاق في الحج والعمرة هو سبب في انهيار هذا الاقتصاد. والآن عباد الله جاء الثور على أنف والد الخنازير وقالوا لا يذهب الناس إلى الحج والعمرة. ولكن انظر في المقابل حفلات في المدينة يحضرها الآلاف بل مئات الآلاف بمغني كافر فاشل أو ما شابه ذلك. هذا لا يسبب أبدا للأمراض. الاجتماع في المباريات بمئات العنود هذا لا يسبب أبدا للأمراض. كأس العالم الذي يعقد هنا في مصر وفي الإسكندرية ويجتمع فيه الشرق والغرب هذا أيضا لا يسبب الأمراض. فالذي يسبب الأمراض الذهاب إلى الحج والعمرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في زمن العزائم عباد الله. ألا سمعتم إلى هذه الفتاوى؟ ألا سمعتم إلى من يجيز أن يتبرع المسلم للجنائز وما شابه ذلك؟ هل سمعتم هذه الفتوى؟ ليست هذه الفتوى عباد الله من بر الخيال لا، ولكنها أتت على الصحف والمجلات وما شابه ذلك. تقوم الجمهورية يقول بالحرف الواحد يجوز التبرع للجنائز. التبرع لمن؟ ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ ومن يتكلم الله عز وجل علانية؟ ومن ينسب لله عز وجل الولد؟ هذا يقول يجوز التبرع لهؤلاء. هذا عباد الله كما قلنا نحن في زمن العزائم. من يشرك بالله تبارك وتعالى فليحارب ربه عز وجل. ومن وبين من ينسب لله سبحانه وتعالى الولد يقول يجوز له ولا يجوز لك ان تتبرع له. والله سبحانه وتعالى قال لنا في القران لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الى غير ذلك مما وضحه وبين رب العزه تبارك وتعالى. الا سمعتم هذه الفتوى؟ يجوز للاعب الكره ان يفطر في رمضان لانه يؤدي واجب قومي وما شابه ذلك. عباد الله السفر ان كان السفر معصيه فلا يجوز للعبد ان يجب في رمضان ولا يجوز له ان يحضر الصلاه. فما باله بمن يلعب الكره حتى في بلده يجوز يريد له ان يفطر. الا سمعتم عباد الله كما نقول نحن في زمن العجائب، في زمن العجائب المسلم عباد الله لا بد ان يتمسك بكتاب ربه وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ياخذ هذه الفتاوى الا من علم فيه الصلاح وانه على تقوى الله جل وعلا، ولا يخشى في الله عز وجل لوم الملائم، وانه يقول بكتاب ربه وبسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. اما من قال بخلاف ذلك حتى وان كانت اكبر امامه في البلاد، حتى وان كان يتحصل على اكبر المناصب، فلا تسمع له ولا تطيع له، فان الله سبحانه وتعالى سيسالك عز وجل عما قد علمت بين يديه في هذه الحياه الدنيا. عباد الله، قرانا القران في شهر القران في شهر رمضان، وقفنا السنه بكلام ربنا سبحانه وتعالى. علمنا من حقوق الاباء على الابناء ومن حقوق الاباء الابناء على الاباء. قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين احسانا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فامرك الله عز وجل بالاحسان، امرك الله عز وجل بالبر، امرك الله سبحانه وتعالى بالصله. وقضى وقضى ربك، اي امر ووصى عز وجل، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ثم ترى في المقابل ان الله سبحانه وتعالى امر الاباء بالاحسان الى الابناء، وقال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم. وبين الله عز وجل في ايه اخرى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فهل امرت ابناءك بطاعه الله سبحانه وتعالى كما طلبت منهم البر والصلاه؟ هل امرتهم بطاعه ربك عز وجل؟ ان امرتهم بالطاعه فتجد باذن الله عز وجل ثمره ذلك ببرك ببر هؤلاء لك وللامهات وما شابه ذلك. عباد الله، لا بد ان نتعلم من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشكون النبي عليه الصلاه والسلام الى ربنا سبحانه وتعالى. فليس معنى هجر القران ان نهجره قراءه، لا، بل هجر القران عباد الله هجر القراءه وهجر العمل بكتاب الله والتصديق لايات الله سبحانه وتعالى. هذا الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به، ان نتدبر القران، ان نتدبر كلام الرحمن سبحانه وتعالى. عباد الله، المرأة قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى في الشهر الرام ان الله عز وجل امرها، امرها بماذا؟ امرها الله عز وجل بالتستر، امرها الله عز وجل بالحجاب، امرها الله سبحانه وتعالى بالفضيلة. وربما طلبت المرأة الحجاب في شهر رمضان، فهل يحق لها بعد ذلك ان تترك هذه العزة وان تترك هذا الشرف بعد انقضاء رمضان؟ لا، لا يحق لك ايها المسلم ان تترك العبادات بعد انقضاء شهر رمضان. فالله سبحانه وتعالى امرنا بطاعته وامرنا عز وجل بعبادته حتى ياتينا الموت، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، واليقين هو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مسعود، قال عليه الصلاه والسلام: اما هو فقد اتاه اليقين. فاعبد ربك سبحانه وتعالى حتى ياتيك اليقين، واعمل بطاعه الله جل وعلا وبهدي نبيك صلى الله عليه واله وسلم. عباد الله، نحن في يوم العيد، في يوم فرح وفي يوم سرور، لا يوم حزن وكآبة. فلا تذهبوا الى المقابر، فان هذا يذكر بالحزن وما شابه ذلك. زيارة المقابر مشروعة في يوم العام، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها في هذا اليوم حتى لا يكون هذا اليوم يوم كآبة ويوم حزن وما شابه ذلك. فاليوم هو يوم الفرح واليوم هو يوم السرور، فأدخلوا عباد الله الفرح والسرور على أبنائكم، أدخلوا الفرح والسرور على آبائكم، على أمهاتكم، على زوجاتكم، على جيرانكم، أدخلوا الفرح والسرور على قلوبكم بطاعة ربكم سبحانه وتعالى، فافعلوا في الدنيا وكذلك في الآخرة. وليس عباد الله إخوانا لنا في مشارق الأرض ومغاربها معذبون مقتلون مضطهدون، لا ننسى إخواننا في العراق ولا في فلسطين ولا في كشمير ولا في أفغانستان ولا في أي أرض عباد الله عليها حكم الله سبحانه وتعالى. نملك لهم الكثير، نملك لهم الدعاء، والدعاء شأن غريب وعجيب في تحول الحال والمآل، فلا تستهينوا عبد الله بالدعاء، وادعوا الله عز وجل. وقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظاهر الغيبة مستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى، مستجابة بإذن الله جل وعلا. ووكل الله عز وجل بأمرك فهو يرتب خلفك ويقول آمين ولك بمصر، آمين ولك بمصر. فلا تدخل على إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها بدعوات صالحات، لا سيما عباد الله والإيمان والإيمانيات المرتفعة في مثل هذه الأيام. ونحن قد خرجنا من شهر الإيمانيات من شهر رمضان، فاعقبوا عباد الله ذلك بطاعة الله عز وجل. هل تريد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى قبل منك الصلاة، قبل منك الصيام، قبل منك القيام، قبل منك الصدقة؟ تريد أن تعرف ذلك؟ انظر إلى أحوالك بعد انتهاء شهر رمضان، فعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها. أنت وضبت على الصلاة الخمس في جماعة، وضبت على الصيام لمدة شهر كامل، وضبت على الصيام لمدة شهر كامل، فلا يحق لك ما يجوز بعد ذلك أن تترك صلاة الجماعة ولا قيام الليل، فهو دعم الصالحين كما أخبر بذلك السيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال العلماء، من زعم أنه من الصالحين ولم يقم الليل فهو من الكاذبين، لأن قيام الليل دعم الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علمنا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما ترك قيام الليل أبدا صلوات الله وسلامه عليه. تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف في ليلتي التي كانت لي استحق السهو من الليل فلم أجده، في ظلة الليل قامت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فتحسس النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها على الفراش فلم تجده، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بعض نسائه، غيرة عائشة كغيرة النساء، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بعض نسائه فإذا بها تتحسس في جوف الليل، فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: وقعت يدي على قدميه منصوبتين ساجدا لله عز وجل يقول في سجوده: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. قالت: يا رسول الله انك في شان وانا في شان اخر، ومع ربه سبحانه وتعالى في جوف الليل في ساعه الغفلة الناس لا يموت والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، والله جل وعلا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. أشفقت عليه أم المؤمنين عائشة من نور الغريان صلوات الله وسلامه عليه، فورمت قدمه صلى الله عليه وسلم وشفرقت وجوه الخيام. حول عليك يا رسول الله، حول عليك يا رسول الله، قد غفر الله سبحانه وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. انظر الى الرغبه، اردت بهذا الرب في يوم من الايام، افلا اكون عبدا شكورا؟ سيد الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه، ليس هذا الموقف حسب، ولكن انظر ايضا الى بلال. يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، اتاه في ليله من الليالي ليوقظه لصلاه الفجر، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم النوم، فوجد بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه، حتى مل لحيته ثم نزل يبكي، حتى مل حجره ثم نزل يبكي، حتى مل الارض من حوله. فلما راه بلال بكى لبكائه، فلما انتهى من صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال: بيتك يا بلال؟ قال: يا رسول الله بكيت لبكائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات انزلت علي في تلك الليله، ويل لمن قراها ثم لم يتذكرها. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما، الذين يذكرون الله قياما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا هو شأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أين أنت عبد الله في ظلمة الليل؟ أين أنت في ظلمة الليل؟ هل على شخيرك إلى فتح القمر؟ ورب أن تتأتى بنبيك صلى الله عليه وسلم شرف النبي يا باب الليل، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه جبريل وقال: يا رسول الله، عش ما شئت فإنك ميت، واحفظ من شئت فإنك مفارق، واصنع ما شئت فإنك مجدي. واعلم، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، وبالأسحار هم يستغفرون. كما قال الله جل وعلا: فلا تتركوا عباد الله قيام الليل خير الأعمال، أحق الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ما داوم عليه صاحبه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام شهرا. فلا تنسوا عباد الله ولا تتوقوا. فبعض الناس عباد الله يقول: سوف أتوق من الأسبوع المقبل والأسبوع المقبل حتى ينتهي شهر شوال، ولا يصوم الفطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صيام رمضان قد انتهى، فالصيام عموما لا ينتهي من هذه صلوات الله وسلامه عليه. صيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام القمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، عباد الله مراعاة كثيرة تعودنا عليها في رمضان، فلا يحق لنا ولا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نتركها بعد انقضاء رمضان. والأعمال بالخواتيم عباد الله، أدخلوا الفرح والسرور على إخوانكم خاصة الفقراء والمساكين حتى يفرحوا ويشاركونكم الفرح والسرور في هذا اليوم. الله عز وجل نسأل، الله سبحانه وتعالى نسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غير ذلك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولكل من دلنا عليه، واغفر لنا ولكل من دللناه عليه، واغفر لنا ولكل من أحبنا فيه، واغفر لنا ولكل من أحببناه فيه، واغفر لنا ولكل من طلب منا الدعاء، واغفر لنا ولكل من طلبنا منه الرعاء. عباد الله، قبل أن نترك هذا والسلام لا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الله لا يشكر الله من لا يشكر الله. وهذا الجهد عباد الله لا شك أن بعض إخوانكم قاموا به وأنهم وجدوا التعب والعناء جعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم، فنقول لهم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا.